صراعتنا في فروض الصلاة، ومنها الإسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث وستر العورة ودخول الوقت. والآن نقرأ شرطا باقيا هو استقبال القبلة، ثم بعد ذلك النية. فالشرط مر بنا بأنه بمعنى العلامة، باب شروط الصلاة، الشرط لغة بمعنى العلامة، وشرعا أو اصطلاحا هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مر بنا بأن من شروط الصلاة دخول الوقت. لو أن إنسانا أراد أن يصلي العشاء الآن، قال أنا الآن في الحرم وأريد أصلي العشاء، نقول لا، ما يصح. لماذا؟ لأن الوقت لم يدخل. لو أراد أن يصلي الفجر ليوم غد لأنه سيسافر، نقول لا، لأن الوقت لم يدخل بعد. ما يلزم من عدمه العدم، فعدم الوقت عدم صحة الصلاة. دخل الوقت توجد الصلاة وقد لا توجد. الآن عندنا وقت المغرب باقي، فتوجد صلاة المغرب وقد يؤخر الإنسان بعض الشيء. هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك. مر بنا فيما يتعلق بإزالة النجاسة، لأن المقصود بذلك عن البدن وعن الثوب وعن البقعة. ومر بنا فيما يتعلق بستر العورة، لأن للرجل عورة وللمرأة عورة، وعورة الفريضة بالنسبة للرجل ليست كعورة النافلة، لأن الفريضة لا بد أن يغطي أو أن يستر أحد العاتقين، وأما النافلة فليس ذلك بلازم. وبالنسبة للمرأة إذا كانت حرة أو أمة تختلف العورة من الحرة إلى الأمة، وإذا كانت صغيرة أو كبيرة، فإذا كانت لم تحر فلها عورة، وإذا كانت حاضت فلها عورة. ومر بنا هذا بالتفصيل. الآن عندنا شرط وهو استقبال القبلة، والمقصود بالقبلة الكعبة، والمقصود بذلك الكعبة، أي أن يستقبلها الإنسان في صلاته. فالآن نحن بقرب الكعبة لا بد أن نستقبل عينها، نحن الآن هنا لا بد أن نستقبل عين الكعبة. وأما إذا بعد الإنسان فيكفي أن يستقبل جهة الكعبة. عندنا إنسان قريب وآخر بعيد. القريب الآن نحن قربنا من الكعبة، لو انحرفنا يمينا ما صحت الصلاة. لو هنا وكفرنا وبيننا وبينها أمتار ما صحت الصلاة. فلا بد من استقبال عين الكعبة لأننا داخل الحرم. أما لو كنا بعيدين بعض الشيء ويصعب علينا أن نستقبل عين الكعبة، فإننا نستقبل جهتها، وذلك مع القدرة. مع القدرة، ما إذا ما قدر الإنسان مربوط إلى جهة على غير الكعبة، يصلي على حسب حاله. ويختلف الأمر بالنسبة ما بين الفريضة والنافلة. فالنافلة يمكن أن نصلي إذا كان سائرا، يمكن أن نصلي إذا هو راكب ولو على غير القبلة. وأما الفريضة فلا بد أن يستقبل الكعبة، إذا كان بعيدا يستقبل الجهة، وإذا كان قريبا يستقبل عين الكعبة. قبل أن نبدأ بما ذكره المؤلف رحمه الله، يتردد سؤال من عدد من الإخوة، يقول أن الآن في الحرم هل أنظر إلى الكعبة أم أنظر إلى موضع سجودي؟ هو الآن في الصحن قريب جدا، ليس بينك وبين الكعبة إلا أمتار. هل يستقبل ينظر إلى الكعبة؟ هو يستقبل الكعبة، لكن هل ينظر إليها أم ينظر إلى موضع سجوده؟ نقول للسائل الكريم لا يخلو الأمر من حالتين: إذا كان وجود الغادين والرائحين والمارين والطائفين يشغلك أنت تنظر إلى موضع سجوده، إذا كان يشغلك من يمر من ذات اليمين ومن يمر من جهة الشمال، هذا طويل وهذا قصير، هذا رجل وهذه امرأة، إذا كان يشغلك في صلاتك فأنت تنظر إلى موضع سجودك، وأما إذا كان لا يشغل فأنت تنظر إلى عين الكعبة، فأنت تنظر إلى عين الكعبة. إذا كان الإنسان بعيد فمن الصعب أن ينظر إلى الكعبة، ومن الصعب أيضا أن يتجه إلى عينها، وإنما يتجه إلى جهتها وهذا يكفي. وإذا كان بعيد إنه ينظر إلى الجهة أيضا ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، لأنه يصعب عليه التحديد بالدقة الكاملة. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله، فقال: باب استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. فاستقبال القبلة قلنا مبتدأ، استقبال القبلة مبتدأ. طيب، هل استقبال القبلة واجب؟ هل استقبال القبلة ركن؟ هل استقبال القبلة فرض؟ هل استقبال القبلة مندوب؟ جاء الخبر فقال: شرط من شروط الصلاة. عندنا مثلا تكبيرة الإحرام لا نقول شرط من شروط الصلاة، وإنما تكبيرة الإحرام ركن، والركوع ركن، والسجود ركن إلى آخره، فهذه أركان. بينما دخول الوقت شرط، واستقبال القبلة شرط، وستر العورة شرط، وإزالة النجاسة شرط، والنية شرط أيضا. فقال: استقبال باب استقبال القبلة. نقول: وماذا؟ هل هو ركن؟ هل هو واجب؟ هل هو مندوب؟ قال: استقبال القبلة شرط. فنعرف شرط لأنها خبر، خبر للمبتدأ، فقد جاءت الفاء تمت الفائدة. وابن مالك رحمه الله يقول: والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر، والأيادي شاهدة، فقد جاء الخبر. نعم. ومر بنا في بداية الأمر قال: كتاب الصلاة، كتاب الصلاة. وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، وهنا قال: باب استقبال القبلة شرط. الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. أول الأمر قال: كتاب الصلاة. قلنا: كيف نعرفها؟ قلنا: كتاب خبر لمبتدأ محذوف، هذا كتاب الصلاة، أو مبتدأ خبره محذوف، كتاب الصلاة هذا، أو مفعول لفعل محذوف، اقرأ كتاب الصلاة. فهنا قلنا: كتاب الصلاة، الصلاة لغة بمعنى الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فقال هنا: باب استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، مع القدرة، مع القدرة. ثم إذا كان الإنسان ما يقدر مربوط إلى غير جهة القبلة، ما تسنى له أن يتجه إلى القبلة، وهذا في الفرض. أما في النفل فسيأتينا إن شاء الله بأنه يجوز له أن يصلي إلى غير القبلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب استقبال القبلة شرط للصلاة. القبلة الأولى هي بيت المقدس، القبلة الأولى هي بيت المقدس، ثم بعد ذلك تحولت الكعبة، تحولت إلى الكعبة المشرفة. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد هجرته إلى المدينة صلى 17 شهرا يتجه إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك نزل الوحي من السماء بأن يولي وجهه شطر المسجد الحرام. نعم. وإلا فإنه 17 شهرا وهو في المدينة يصلي إلى بيت المقدس. نعم. باب استقبال القبلة. استقبال القبلة شرط للصلاة، لقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني في أي مكان، في الجو، في البحر، في البر، تحت، في أسفل الأرض، أعلى، في أعلى مكان، شطرة يعني جهته. وهنا قد يرد السؤال، والإنسان مثلا أنا انظر إلى الكعبة، لكن إذا كان الإنسان في الدور 20، 50، 70، كيف نقول إلى جهة الكعبة؟ لو كان في عمق الأرض، في بدروم مثلا في عمق الأرض مئات الأمتار، يقول يصلي إلى جهة الكعبة، سواء كان أعلى أو أسفل أو مسامي، يصلي إلى جهة الكعبة. نعم. قال علي: شطره قبلة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة، يعني إذا أردت تصلي فأسبغ الوضوء. لا بد من الوضوء، لا بد أن يأتي بفروض الوضوء، وهي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين والترتيب والمؤالاة، هذه ستة. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. لا تصح الصلاة إلا إلى القبلة. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. ولحديث ابن عمر في أهل قباء: قباء أول مسجد أسس على التقوى، وهو مسجد قباء، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي فيه، وكان يخرج إليه يوم السبت دعاء ويصلي فيه صلى الله عليه وسلم. فأهل قباء كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس، ثم أعلموا بأن الصلاة تحولت إلى الكعبة، فاتجهوا في صلاتهم إلى الكعبة المشرفة. نعم. ولحديث ابن عمر في أهل قباء: لما حولت القبلة. متفق عليه. وأصل القبلة متفق عليه، يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم، وما رواه الإمامان البخاري ومسلم أصح شيء بعد كتاب الله عز وجل. يعني الأحاديث منها ما هو المشهور، ومنها ما هو العزيز، ومنها ما هو الغريب، ومنها ما هو الصحيح بذاته، ومنها ما هو الحسن. لكن إذا قال علماء الحديث متفق عليه، أي رواه أبو عبد الله محمد بن إدريس البخاري، محمد بن عبد الشاب والبخاري، والإمام مسلم رحمه الله عز وجل. نعم. وأصل القبلة لغة الحالة التي يقابل الشيء غيره عليها، هم متقابلين، ومن ذلك الجلسة. إذا جلسوا نجلس مع فلان جلسة، يعني يكون متقابلين، يعني نتحاور في الحديث. وأصل القبلة أن نجعلها أمامنا ونتجه إليها بكامل أبداننا. نعم. وأصل القبلة لغة الحالة التي يقابل الشيء غيرها عليها، كالجلسة ثم صارت كالعلم للجهة التي صارت كالعلم. يعني أنا مثلا في البر أقول لصاحبي أين القبلة، أصلها الجهة التي يتقابل عليها الناس، لكن صارت بعد ذلك كالعلم للجهة التي تقصد في الصلاة ويتجه إليها المسلم في صلاته. نقول مثلا لو كنا في الطائرة، أنا أسأل المضيف مثلا مضيف الطائرة أقول أين القبلة، أحيانا يقول لي القبلة هنا، وأحيانا إذا اتجهت الطائرة يقول لي القبلة هنا لأنها تتحول نحن في الطائرة. قد يكون مثلا في البلد، في بلد ما القبلة واحدة، لكن ونحن في الطائرة أو ونحن في السيارة القبلة تتغير يمينا وشمالا. فأقول للمضيف أو للمسؤول في الطائرة أين القبلة، يقول هنا أو هنا. يقول ثم صارت عالما للجهة التي يقصدها الإنسان في أداء صلاته. نعم. كالجلسة ثم صارت كالعلم للجهة التي يستقبلها المصلي لإقبال الناس عليها. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام بعدما هاجر صلى إلى بيت المقدس واستمر على ذلك 17 شهرا، ثم بعد ذلك تحولت القبلة إلى بيت الله الحرام. نعم. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس في المدينة نحو 17 شهرا، واختلف في صلاته قبل الهجرة. صلاته قبل الهجرة محل خلاف، هل كان قبل الهجرة وهو في مكة يصلي إلى بيت المقدس أو يصلي إلى الكعبة محل خلاف، لكن الثابت ما كان بعد الهجرة، وأنه لم يتجه إلى الكعبة وإنما يتجه إلى بيت المقدس، واستمر على ذلك 17 شهرا حتى نزل الوحي من السماء بأن يقصد وأن يتجه إلى الكعبة المشرفة. نعم. وقد ذكرت بعضه في شرح الإقناع مع القدرة، هنا مهم جدا، قال مع القدرة. قد يقول الإنسان مثلا استقبال الكعبة شرط، لكن أنا ما أستطيع لأنه مربوط. ثاني، استقبال القبلة شرط لأنه مريض في المستشفى وترتيب السرير في الغرفة ما هو إلى القبلة. ماذا يعمل؟ قد يكون له ظرف لا يستطيع التغلب عليه، فما العمل؟ قال الدين يسرد، لا حرج فيه ولا مشقة. وقد قال عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. المطلوب أن يستقبل الإنسان الكعبة مع القدرة، وأما إذا كان لا يقدر فلا. نعم. مع القدرة عليه، فإن عجز عنه كالمربوط والمسلوب، إن عجز عليه كالمربوط، ربط في وتد ولم يستطع، أو صلب على خشبة ولم يستطع، وهو في عقله الصلاة لا تسقط عنه، وهو يصلي على حسب حاله على أي جهة كانت. نعم. فإن عجز عنه كالمربوط والمصلوب إلى غير القبلة، والعاجز عن الالتفات إلى القبلة لمرض أو منع، هو مريض في المستشفى لكن هو موضوع على السرير والأجهزة تحيط به، الأسلاك والأجهزة والمنشطات وشيء من هذا القبيل، منشطات لضخ الدم وما أشبه ذلك، لكن ما يقدر يلتفت إلى جهة القبلة، فتكون القبلة خلفه. ما العمل؟ نقول يصلي على حسب حاله لأنه عاجز عن استقبال القبلة. نعم. والعاجز عن الالتفات إلى القبلة لمرض أو منع مشرك ونحوه، عند التحام حرب، عند التحمت المعركة وحصل الكر والفر والصلاة لا يجوز تأخيرها، والإنسان يكر في فرسه أو يفر مع الأعداء وليس باستطاعته أن يستقبل القبلة، ويخشى على الوقت أن ينتهي، كأن يخشى على الشمس أن تطلع وهو لم يصلي الفجر، أو تغيب وهو لم يصلي العصر، فنقول صلي ولو إلى غير جهة القبلة، فهو معذور بعدم استطاعته. نعم. ونحوه عند التحام حرب أو هرب من عدو، أو هارب من عدو، أو هارب من سبع عنده ذيب يسير خلفه وهو يجري، أو عنده سبع أو عنده مثلا حية وهي خلفه ويريد أن ينجو منها، ففي هذه الحالة لأنه يعني خطر عليه لو بحث عن القبلة واتجه إليها فله أن يصلي على أي جهة. نعم. أو هرب من عدو أو سيل أو سبع ونحوه. سبع قد يكون السبع هذا كلب، أو قد يكون ذئب، أو قد يكون أسد من الأشياء التي تفترس، وقد يكون هذا السبع أو الذئب يعني مصدر فرح للإنسان في بعض الحالات. هناك شاعر يقول عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره، كان وحده في البر فلما سمع الذئب استأنس به، فالإنسان العادي إذا سمع الذئب استرحل، لكن هذا يقول عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره، يعني من الفرح لأنه وحده في هذه المعمعة. نعم. أو هرب من عدو أو سيل أو سبع ونحوه. سقط الاستقبال. سقط الاستقبال إذا كانت الحالة لا تسمح باستقبال القبلة فإن استقبال القبلة يسقط ويصلي إلى أي جهة إن شاء. نعم. سقط الاستقبال وصلى على حاله لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم إلا في نفل المسافر اللي يمشي وطريقه إلى غير القبلة وهو يريد أن يقطع المسافة قبل أن يعني تحتمي الشمس أو قبل أن تظلم العين وهو جاد في سفره ويريد أن يتنفل، فله أن يتنفل ما دام مسافرا ولو إلى غير القبلة. الفريضة لابد أن تكون إلى القبلة، وأما النافلة فلا يحتاج ذلك لأنه معذور إذا وجدت هذه الضوابط، وهو أنه مسافر والصلاة نافلة والسفر مباح. ضوابط لابد منها: نافلة نخرج الفريضة، ومسافر نخرج المقيم، ومباح نخرج السفر المعصية والسفر المحرم. نعم. إلا في نفل مسافر ولو كان ماشيا فيصلي لجهة سيره، ولو كان ماشي، لأنه إذا كان يعني ماشي ثم بعد ذلك وأن يتجه إلى جهة ثانية غير جهة سفره أثر ذلك عليه وعاقه، لكن إذا كان ماشي يعني ولو يشير إلى عبارة الخلاف، يعني إذا كان راكب هذا لا إشكال فيه، لكن إذا كان ماشي فهو محل خلاف، لأنه إذا صلى إلى جهة سيره فهذا أرفق به ليس فيه عناء ولا مشقة. نعم. فيصلي لجهة سيره على ما يأتي تفصيله للخبر في الراكب، ويأتي خبر الراكب وألحق به الماشي إذا كان هناك مصلحة. نعم. ويلحق به الماشي لمساواته له في خوف الانقطاع عن القافلة في السفر، القافلة اللي يصير وياه. نعم. سفرا مباحا ما إذا كان سفر معصية فلا يترخص، إذا كان سفر معصية فلا يترخص فيه. نعم. سفرا مباحا أي غير مكروه ولا محرم، لأن نفله كذلك رخصة، لأن نفله كذلك رخصة، ومن حقه أن يستفيد من الرخص. وما إذا كان السفر محرم أو السفر مكروه فلا يستفيد من الرخص. نعم. وهي لا تناف بالمعاصي، ولو كان السفر قصيرا نص عليه فيما دون فرسخ، لقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله. هذا قال العلماء بأنه خاص بالنافلة للراكب في السفر، فأينما تولوا فتم وجه الله. أما الفريضة فلا بد أن تكون إلى جهة القبلة لا إلى أي جهة، وأما المقيم فلا بد أن يكون أيضا إلى جهة القبلة، وأما الراكب فإذا كان راكبا وهو مسافر فأينما تولوا فتم وجه الله. نعم. لقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن عمر، قال عبد الله بن عمر وهو الصحابي الجليل الذي لازم النبي عليه الصلاة والسلام وكان من أعلم الناس في تفسير كتاب الله عز وجل، قال ابن عمر: نزلت في التطوع، يعني في صلاة التطوع للراكب في السفر. أما إذا كان مقيم فلا عذر له، وإذا كان غير مسافر لا عذر له، وإذا كانت فريضة وليس هناك ضرورة فلا عذر له، لكن إذا كان مسافرا وراكب فيجوز له أن يتوجه إلى غير القبلة ويصلي النافلة. وإن افتتح الصلاة، يعني إذا كبر إلى جهة القبلة ثم استمر في طريقه، فهذا الأتم والأكمل. نعم. قال ابن عمر: نزلت في التطوع خاصة، ولحديث ابن عمر مرفوعا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على ظهر راحلته حيث كان وجهه. حيث كان، يعني جانب الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب، يصلي على راحلته حيث كان وجهه. نعم. ولحديث ابن عمر مرفوعا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه في الركوع والسجود. نعم. وكان ابن عمر يفعله، وكان ابن عمر اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة حيث كان وجهه، يومئ بالركوع والسجود اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. متفق عليه. وللبخاري إلا الفرائض، فالفرائض يصليها متجه إلى القبلة ولا يصليها على ظهر الراحلة إلا عند الضرورة. نعم. ولأن ذلك تخفيف في التطوع لئلا يؤدي إلى تقليله أو قطعه، لأن ذلك تخفيف في التطوع، أمر الإنسان بأن يتنفل، فلو أجبر الإنسان المتنفل أن يتجه إلى الكعبة ربما شق ذلك عليه إذا كانت على غير جهته أو على غير الوجهة التي يسير عليها، فيؤدي ذلك إلى عدم صلاة النافلة، فصلاة النافلة مطلوبة، فلذلك أجاز الإسلام أن يتوجه الإنسان إلى غير الكعبة في صلاة النافلة إذا كان راكبا. نعم. لئلا يؤدي إلى تقليله أو قطعه فاستويا فيه، ولا يسقط الاستقبال في نفل عن راكب تعاسيم. وليس معنى هذا أيها الأحباب أنه يدعى إلى أن يكثر الإنسان الصلاة وراكب. سأل أحد الإخوان قبل أيام، قال: إذا كنت سائل في سيارة وأقود السيارة، هل لي أن أتنفل؟ معناه أنك تهلك نفسك وتهلك من عندك، لكن الإنسان الذي جاز له أن يتنفل إذا كان في راحلته وهو في البر، إذا كان على بغلته أو على فرسه أو على حماره أو على دابته أو على جمله. وأما وأنت في الإسفل مثلا سيارة قوتها مثلا نقول 80 أو 90 أو 100 ثم بعد ذلك تخفف الصلاة، لا، هذا يعتبر جناية، يعتبر جناية لأنه سبب في هلاكك وإهلاك الآخرين. فما السيارة بيدك مقودها، وإذا أردت النافلة ذات اليمين أو ذات الشمال تتوقف وتصلي وترتاح كما قال عليه الصلاة والسلام: أرحنا بالصلاة يا بلال. وأما وأنت في الخط السريع تكبر وتقول: أنا أريد أن أصلي وأن أحيي سنة، نقول: لا، هذا العمل لا يجوز. إحياء السنة لو كان الإنسان على بغلته، لو كان على دابته، لو كان على جمله، لو كان على حماره، لو كان على فرسه. معاذ رضي الله عنه كنت رديفا للنبي عليه الصلاة والسلام، كان راكبا خلف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، هذا الحمار اسمه أخير، حمار النبي عليه الصلاة والسلام اسمه أخير، كان راكبا عليه صلى الله عليه وسلم ومعاذ خلفه. يقول: التفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا معاذ إني أحبك. فقلت: وأنا يا رسول الله؟ والله إني أحبك. فقال: لا تدع أن تكون جبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول معاذ: أوصاني عليه الصلاة والسلام وهم راكبين على الحمار هذا، أنني بعد الصلاة أقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما أن يأتي بعض الإخوان أداهم الله وهو يسوق السيارة في طريق الشفل من الطريق السريع مثلا إلى جدة أو الطريق السريع إلى الرياض أو الطريق السريع في هذه الأمكنة وطرقنا كلها ولا يحمل الطرق السريع ويكبر معناه أنه يسبب في هلاك وهلاك الآخرين. نعم. ولا يسقط الاستقبال في نفل عن راكب تعاسيف وهو يعني الإنسان اللي يدور ما له وجهة محددة يركض وهو ما له طريق أو ما له وجهة يقصدها يقول لا يسقط الاستقبال عنه لأن هذا ما له وجهة محددة كذلك لا يسقط عنه لا يسقط